بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي أعادنا لما كنا في الخير إن شاء الله في مدارسة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا وعلمنا بما نجهل، اللهم وانفعنا بما علمتنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونوصيكم أيها الإخوة التمسك بالسنة في كل شيء في الحقيقة. والسنة مظلومة، كلمة متعمدة في استعمالها. سنة رسول الله مظلومة في الدنيا كلها، ولا يتمسك بها إلا أناس قليلون. فسأل المسافرين إلى غير هذه البلد، وهذا البلد أقامه الله وأدامه وأقام مسؤوليها بالصحة والعافية، ومن عيون الأعداء والحاسدين يحسدوننا في كل شيء، يحسدون في تحسن ديننا وفي تحسن دنيانا. في الحقيقة حتى بعض المسلمين وسافر إلى خارج تجد آثارها كثيراً، وأنا حديث أهد بالخارج جاي البارحة. فأدعو الله تبارك وتعالى أن يديم هذه الدولة التي أحيت السنة والعقيدة بعد 8 قرون عجاف، ما كانت أحيت مثل هذه إلا في ردحة من الزمن، في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الشام من الحنابلة والدماشقة جزاهم الله خيراً. فندعو الله تعالى أن يقيم السنة والملة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه كما هي. فالتعصب المذهبي العقدي أولا يأكل المسلمين بعضهم من بعض، كذلك التعصب الفقهي، وخاصة في الهند. وأنا أقول لإخواننا دائما الذين إن شاء الله جاءوا في الحج ويأتون، تعصب المذهبي الحنفي هم سبحان الله يتشاورون فيما بينهم كيف يوقف المد العقيدة السلفية، وهذا وارد. وأنا الآن كتبت وندعو الله تعالى بلغة أردو، وأنا في سفراتي بفضل الله تعالى، نصيحة إلى علماء المذاهب عامة وعلماء أهل العلماء الحنفية في الهند خاصة. كتبت بلغة أردو ويتبعه أحد من الإخوان جزاه الله خير، شيخ فضل الرحمن في جدة، وندعو الله تعالى أن نتبعه. نصيحة نصيحة، تعريف للدين الخالص، ثم ذلك ما حصل منهم من المشورات في كيف نوقف المد العقيدة السلفية. وواحد من هؤلاء المجتمعين صوته موجود أمامي، وهو قد درس في الجامعة الإسلامية، قال أنا بقيت في الجامعة الإسلامية أدرس 9 سنوات، والذي هو بؤرة الفساد لنشر غير التقليد ونشر غير الأشعرية سبحان الله. فيجب علينا أن ندمغ، بهذا اللفظ كلمة بلغة أردو، يقول ندمغ الأصل الذي ينتشر منه العقيدة، تنتشر منها العقيدة السلفية. هذه هل تتصورون هذا؟ ولذلك أشكر الله تبارك وتعالى والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. فأقول السنة مظلومة عقيدة وعملا في الدنيا كلها، فأنتم لكم الهناء والتهنية بأنكم الحمد لله طالب علم السنة والعملون لها إن شاء الله. ويجب عليكم أن تكونوا بالحكمة والموعظة الحسنة بدون المجادلة بالباطل وبدون التشنج. كونوا، كنت قرأت الحمد لله في بعض الخلوات تفيد الإنسان السفرات، فكنت وجدت أن شيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله أظن هو الذي كان يناظر مخالفيه ويتبسم، ومقابله كأنه يتميز من الغيظ، سبحان الله. فشاف رأى أحد قال هذا الشيخ يقتل خصمه بتبسمه فقط، سبحان الله. فكونوا على حسن الخطاب، كونوا على حسن الأدب مع كل مخالف، حتى لو جاء كافر بالله كونوا على حسن الخطاب وتعلموا حسن الخطاب، بارك الله فيكم. ومن أحسن الخطاب بألا تغضب عليه ولا تنهره، وكن كأنك ناصح أمين له إن شاء الله، ولا تنحره بدون ما تبلغه إن شاء الله ما عندك من الخير، فلا بد أن يكون. فالحمد لله جاءت هذه الفكرة، نقول نهنئكم على هذا الذي أنتم عليه ودوموا عليه إن شاء الله، فأنتم على خير لا شك فيه. والله العقيدة السلفية، سلفية بمعنى عقيدة الصحابة مظلومة، وعقيدة الأشعرية الماتريدية منتشرة بين أهل المذاهب كلهم، المالكية والشافعية، سبحان الله. والإمام الشافعي أشد الناس أو من أشد الأئمة رحمة الله عليهم بالحث، كتابه الرسالة وكذلك الأم وكتبه عامة مليئة بحث على التمسك بالسنة، الإمام أحمد رحمه الله، إمام مالك رحمه الله، لكن غير أصحاب الإمام أحمد فيهم من خرج عن الجادة، لكن هؤلاء أصحاب الإمام أحمد طول الدهر كانوا دائما أعبر أنا رمزا لتصحيح العقيدة والعمل أيضا، ترجيح للمسألة عندهم ولو كان عند غيره، فيقولون الراجح الموافق للسنة كذا قداما. فنقول كل هؤلاء تركوا العقيدة، عقيدة الصحابة، تأويل أن الله في كل مكان وكذلك تعطيل الصفات، فالحمد لله إثبات عقيدة الصحابة والنسبة إلى السلف، يعني الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، بدل النسبة إلى العشري الذي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة سنة. متى مات أبو الحسن العشري رحمه الله؟ سنة 329 مات هو، وانتشرت أنه عقيدته قبل هذه، يعني في خلال 30 سنة أو 40 سنة. أبو منصور الماتريدي مات 331، سبحان الله. الناس إن كانوا ينتسبون نحن أشعري العقيدة ماتريد العقيدة، فنقول حنانيكم بارك الله فيكم، هذه ليست عقيدة السلف، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترك عليها صحابة رسول الله. كذلك في مسائل السلوك والتزكية جاءت انتسابات كثيرة. انظر على النقشبندي، تشتي، قادري، سهروردي، تيجاني، رفاعي، وما أدري ماذا، إن كان طلعت 15، فمن الممكن إلى يوم القيامة تأتي نسب كثيرة، وكلها فيها بدع كثيرة في طريقة الأذكار. تركوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا طريقة تزكية النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليزكي هؤلاء البدهات، رعاة الإبل، الأجلاف، الغلاظ، الشداد، الذين قد غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناس مزكين من عند الله ورسوله. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. لم تكن هناك تحريك يمين وشمال، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وكل ما سحت فيكون ذكر بالجهر وهذا أفضل من ذكر بالسر وكذا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويقوم بمثل هذه الأذكار؟ لا. فأنتم الحمد لله السنة، والسنة مظلومة، ويجب عليكم أن تنصروا الظالم والمظلوم، فالسنة مظلومة تنصروها إن شاء الله، والذين هم خلافه بالحكمة واللين، وما جاء اللين في شيء إلا رفق في شيء إلا زانه. فرعون من أشد الناس على دين الله، أنا ربكم الأعلى، لكن الله الرحيم الغفور قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، سبحان الله. يقول أنا ربكم الأعلى، أنت أيها العبد، أنت حينما تقول وتسجد وتكون أقرب ما تكون عن من ربك، أو أنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، فماذا يكون رحمة الله بك ما دام يرحم على هذا المتمرد وهذه الطاغية وهذا الطاغية؟ ويقول اذهب إلى فرعون إنه طغى رحمة به الذي يقول أنا ربكم الأعلى. فأنت افتخر بأنك إذا سجدت وقربت عند الله من الله تبارك وتعالى فقل سبحان ربي الأعلى، فما أكثر رحمة الله عليك إن شاء الله. فندعو الله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم في كل شيء فيما نأتي ونذر، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ثم ثانيا، قد فرحت برؤياكم جزاكم الله خير. ندعو الله تبارك وتعالى أن نجتمع دائما على الخير، ولا يبعدنا الله من بلده ومن حرمه الكريم الذي شرفنا بالجلوس لهذا العلم الذي هو علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا قبل الحج يكون آخر الدروس في اللغة العربية، وبعد ذلك إن شاء الله نخص بلغة أردو لضيوف الله ثم لضيوفكم إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله بعد الحج، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه كتاب النكاح الرسول الله صلى الله عليه وسلم. النكاح في كتاب الله تبارك وتعالى جاء بمعنى العقد في كل مكان، كما قالوا وأنكحوا الأيامى منكم ولا تنكحوا المشركات ولا كذا، بمعنى العقد هنا، إلا في موضع واحد قالوا جاء بمعنى الجماع، وهو قوله تعالى أين بمعنى الجماع، فإن طلقها فلا تحل الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بعد ذكر الخلع، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا بمعنى الجماع تفسيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بمعنى العقد فقط. ولغة، من حيث اللغة، فالحقيقة قال القاري في المرقات هو مشترك بين الوطي والعقد اشتراكا لفظيا، مشترك لفظي كما يقولون في اللغة العربية، ألفاظ كثيرة تشترك لمعان كثيرة، بمعنى العقد بين من أريد أن يكون زوجا وزوجة، زوجا وزوجة فيكون العقد. كذلك الوطي بمعنى الجماع، وهو في كتاب الله لم يستعمل بمعنى الجماع إلا في موضع واحد. وحقيقته قال الوطي بمعنى النكاح بمعنى الوطي أيضا، والنكاح في الحقيقة أيضا لم يذكر هنا بمعنى الخرق والشق. يأتي، وأنا أذكر قصة شعر من أشعار المتنبي لما يذكر سفره إلى من هو كان من ملوك لبنان أو من ملوك الشام، نعم أيها سيف الدولة، ولما سافر قال ذكر ناقته وطريق السفر إليه ويقاب لبنان وكيف بقطعها، وهو الشتاء وصيفهن شتاء، ويذكر ناقته أنسعها ممغوطة، يعني ما طول السفر نسعها وحبال رحلها مهلهلة، أنسعها ممغوطة وخفافها منكوحة وطريقها أذرع، طريقها أذرع معنى لم تمشي على هذا الطريق، على هذا الطريق النوق حتى يكون ممهدا أذرع. واستعمال كلمة منكوحة مقابل أذرع هذا له معنى، منكوحة أي انخرقت خفافها من كثرة رمي الحجار أو من كثرة صعوبة الطريق، انخرقت أخفاف الناقة، وهذا معنى الخرق والشق والإدماء. هذا المعنى موجود في النكاح، ما هو كذا؟ على كل حال واضح جدا. فيأتي النكاح، والنكاح لها فضائلها، فضائله والحث للنبي، أحث من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل كما تأتي الرواية. قال الإمام رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع، وفيه بعض الضعف أيضا، قال حدثنا حفص بن غياث الإمام الثقة عن الحجاج، وهو حجاج بن أرطاء، حجاج بن أرطاء قالوا صدوق لكنه يخطئ ويدلس، حجاج بن أرطاء يخطئ ويدلس، عن مكحول وهو الشامي، مكحول اسمه مكحول بن سهراب هكذا شامي، عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين، الحياء، في بعض الروايات جاء الحناء، قالوا الحناء هذا مصحف، الحياء هو الصحيح، والتعطر يعني أخذ العطر والطيب، الطيب، والسواك والنكاح، هذه كلها من أحكام من سنة المرسلين. الرواية هكذا جاءت من حيث نسبتها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه الرواية ضعفها العلماء وفيه علل. حجاج بن أرطاس صدوق يخطي ويدلس وقد دلس، ومكحول الشامي أيضا مدلس. أبو الشمال هذا قالوا أنه ضعيف جمجهولا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ففيه على الأقل علتان تدليس حجاج، إلا أنه صرح بالتحديث عند المحامل، وهذا كما تتبع العلماء. والعلة الثانية جهالة أبي الشمال ابن الضباب، هكذا بالضاد ابن الضباب، فمدار الحديث على أبي الشمال وهو مجهول لم يعرف أهو ثقة أم ضعيف، ولذلك لا تصح نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث المعنى فقل معناه صحيح، لكن لا تقل بهذه المجموعة صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا رواه ثقات ومتصل السند غير معلل ولا شاذ. فهنا لم ينطبق عليه تعريف الحديث الصحيح معروف. أما من حيث المعنى فالحياء لا شك فيه، الحياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كذلك التعطر، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، السواك، لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر تعاهدا على السواك، وصحابة رسول الله جاء في صفتهم أن السواك كان يكون عند بعضهم موضع القلم في من أذنه، الظاهر الكاتب يكتب ويحط قلمه هنا، فكان الصحابة السواك. فهذه كلها. أما النكاح فقد جاء من روايتنا النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأنبياء رضي الله عنه عليهم السلام عامة قد ثبت لهم نكاحهم، إلا بعضهم مثل عيسى عليه السلام، وإلا الآية الكريمة وما أرسلنا من رسول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هذا هو. نعم، فلذلك الذين ابتدعوا عدم الزواج من أهل الدين كما يقول رجال الدين، هذه بدعة ورهبانية ابتدوها ما كتبناها عليهم. نعم. قال: وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وجابر وعكاف. في الباب كما هو عرفنا من قبل أنه يكون في باب الحث على النكاح، يكون روايات تأتي صحيحة إن شاء الله كثير منها. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب. حسن غريب، هذا رأي الترمذي، في الغالب هو يقول غريب. قالوا في بعض النسخ جاء غريب فقط وليس التحسين، لكنه على كل حال من حيث التحقيق أنه ضعيف وليس حسنا اصطلاحيا. ثم قال: حدثنا محمود بن خداش البغدادي أنه قال: حدثنا عباد بن الأوام عن الحجاج عن مكحول، كلهم ثقات إلا مكحول عن أبي الشمال، فجاء مدار الحديث على أبي الشمال المجهول عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص. قال أبو عيسى: وروى هذا الحديث هشيم وابن بشير ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أيوب، ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال. هذا الحديث روى بعضهم عن الحجاج عن مكحول عن أيوب. كان حذف أبي الشمال في ظاهره قد يحسن الإسناد، لكن مكحول لم يلقى أبا أيوب الأنصاري وهو مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف أو منقطع، قل هكذا. فإذا يبقى الحديث ضعيفا في كلتا أو كلا الإسنادين. ثم بعد يقول: في الباب عن عثمان بن عفان وحديثه من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء. كذلك يقول عن ابن مسعود وثوبان ثوبان رضي الله عنه جاء في حديث النكاح لا في إسناده أنا عائشة رضي الله عنها ابن مسعود الحديث نعم وابن مسعود حديثه معروف في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا النكاح من سنتي فلم يعمل بسنتي فليس مني. هذا الحديث في إسناده عيسى ابن ميمون لكنه هو مضاعف إلا أنه جاء من طرق أخرى وهي صحيحة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح بلفظ إن لكل أمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كان إلى غير ذلك فقد هلك. ذكر هذا في ذكر النكاح كما ذكروا. وجابر رضي الله عنه لما تزوج قال يا جابر تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال هلا بكرا؟ هنا ذكر أشار إلى هذا قال ثيبا الحديث وتمامه قال هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك. فقال يا رسول الله إن أبي عبد الله قد مات وترك 9 بنات فكرهت أن آتي بمثلهن وآتي بامرأة تجمع رؤوسهن. هذا عقله رضي الله عنه. فجاء بثيب وهو شاب في مقتبل شبابه لأجل أخواته ضحى شهوته وضحى رغبته في الحقيقة لأجل أخواته. كرهت أن آتي بمثل واحدة صغيرة مثل أخواتي فتكون خرقاء مثل حتى جاء في لفظ كرهت أن آتي خرقاء مثلهن يعني تكون بالبيت ضايع. لكن جئت بامرأة ثيب متزوج أو مات عنها زوجها متزوجة مات عنها زوجها تكون قد عاشت ومارست الحياة تجمع رؤوسهن. فهذه كلها كذلك أن جابر رضي إنما أيما شاب تزوج في حداثة سنه. هذه الرواية فيها ضعف على كل حال. أن جابر حديث آخر أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه أي رفع صوته بالبكاء أو الشكوى عصم مني دينه. الحاصل على كل حال والروايات الأخرى أيضا جاءت بهذا المعنى يعني وفيها بعض الضعف إلا أن كثيرا من الروايات وهي صحيحة في الحث على الزواج والنكاح وهي سنة المرسلين ولا شك فيه. نعم يقولون إن نعم بعض خلفاء المسلمين أرسل إلى ملك الروم رسولا فجال ملك الروم وهو أظن أبو الوليد أو من هو أبو الوليد الباجي أبو بكر الباقلاني فجعل مدخله نازلا حتى أو كان جعل دائما أي واحد يدخل راكعا أمام الملك. فلما دخل أبو بكر الباقلاني رحمه الله فدخل من ورائه وجال استوى وراءه هكذا ذكر وظهره إلى الملك. فلما رأى هذا قال إن هذه لداهية أو إن هذا لداهية. ولما وصل عنده فأما عنده هؤلاء البوابي والقساوسة وغيره فخاطب واحدا منهم كيف أنتم وأهلكم؟ قال أنت إمام المسلمين وأنت من علماء المسلمين ما تعرف أننا نحن لا نتزوج؟ فقال كيف أنتم لا تزوجوا؟ ربكم تزوج وأنتم لا تتزوجون لأنهم يعتقدون أن عيسى ابن الله. فقال كيف ربكم يتزوج وأنتم ما تتزوجوا؟ فالملك بالحقيقة انخذل وأكرمه إلى آخره. فالله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. محمود الغيلان ثقة. أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري من الثقات. قال حدثنا سفيان عن العامش هو سفيان بن عيينة أو ابن الثوري سفيان الثوري عن العامش سليمان بن مهران العامش الأسدي الكاهلي عن عمارة بن عمير وهو التيمي عن الثقة عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي ثقة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء. المقصود منها إشارة يعني لا نملك شيء وليس عندنا أهل ولا نقدر نتزوج لا نقدر على شيء. فقال يا معشر الشباب، كلمة معشر يقولون يا جماعة قد يكون عام، لكن كلمة معشر إذا كان الجماعة الذين يصفهم وصف خاص، فلذلك كلهم شباب. يا معشر الشباب، يا معشر الشيوخ، يا معشر الطلبة، فيا معشر الشباب عليكم بالباءة. الباءة هنا المقصود منه الزواج مع تبوية المرأة في المنزل، يعني إذا كان الإنسان يقدر أن يبوئها، وإذا بوأها في مكان فلا بد أن يطعمها ويكسوها ما أطعمها ما أطعمها وكسى. عليكم بالباء، فالإشارة هنا بمعنى من يقدر، أو حاولوا أن تحصلوا وتكونوا قادرين على الزواج، هذا لفظ. وفي رواية أخرى قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فهنا عليكم بالباء في التزام بمعنى اجتهدوا حتى تحصلوا على ما تتزوجون وتبوئون به المرأة في منزلكم وبيتكم. فإنه أي الباءة، أو فإنه أي الذي، أي النكاح كأنه إشارة، ما يكون بمعنى الباءة أغض للبصر وأحسن للفرج. لا شك أن الإنسان الذي عنده أهله ويلم بها إن شاء الله، إن كان يعني مهما كان طاغية الشهوة لا فيكون مع امرأته إن شاء الله، كذلك إذا يعني يكون يعينه على غض بصره. أما إذا لم يكن متزوجا ربما شيطانه يثيره أكثر وأحسن للفرج. فمن لم يستطع الباءة فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجه. عليه أي على بمعنى الالتزام، يلتزم بالصوم فإن الصوم له وجاء. الوجاء بمعنى الخساء في الحقيقة، كما تخسى الدابة فلا تشتهي إناثها، كذلك كأنه يكون له هذا. لكن ليس معنى الوجاء بحيث يعالج الإنسان على نفسه فينهي أو يقطع شهوته، إنما المقصود منه مثل الوجاء إن شاء الله الصوم يعطيه تقوى فلا يرفع بصره. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فالمتقي الذي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا أوجد في نفسه تقوى بحيث أنه صائم، والصوم يعطيه كأنه دائما يتذكر بأنه لله صائم، ففي حالة الصوم لابد أن يكون أشد حراسة على قلبه وعلى فكره ولا كذا، ويكون يصلح نفسه إن شاء الله. فهذا هو الصوم الشرعي الذي يعطيه مناعة إن شاء الله من التطلع إلى النظر الحرام وكذلك إلى الفرج الحرام، هذا معناه. أما قطع الشهوة والتعمد لقطع الشهوة فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإكثار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التزوج الودود الولود، وقطع الشهوة لا شك فيه يكثر أو يقل الأولاد ويكثر النساء ربما أن في زمن ما، ولذلك يكون في الأرض فساد كبير. ولذلك لا يجوز قطع الشهوة اليوم لا يقدر، غدا ربما يقدره الله تبارك وتعالى ويقدره الله تعالى فيتزوج، فلا يجوز له أن يعالج لقطع الشهوة. والحديث الذي جاء في البخاري وغيره استأذن عثمان بن مزعون النبي صلى الله عليه وسلم للتبتل، قال الصحابي رضي الله عنه ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا، يعني صرنا أخصياء. فلا يجوز قطع الشهوة لا بالدواء ولا بأي طريق، يجب أن يحافظ على هذه النعمة لعل الله تبارك وتعالى يعني يقدره في المستقبل فيتزوج إن شاء الله. أما إذا قطع فقد أتى بحرام ولا شك فيه. نعم، كذلك لا يجوز يعني كما يقولون ماذا تنظيم الولادة، بمعنى أنه إذا جاء له ولدان وبعد ذلك يعالج بأي طريقة العزل الكثير وكذا حتى لا يولد له، ليس هذا في دين الله تبارك وتعالى. وبعض الناس من قلة أو رقة دينهم قد يخرجون أرحام النساء لأجل هذا سبحان الله، أو يربطون أو كذا، كل هذا ليس من دين الله عز وجل. وفي الهند يقولون أنا نحن اثنان ولنا اثنان، يعني أنا وزوجتي وعندي، ويصورون في التلفزيونات يمشي بولد وبنت، يمشي ولد، فرضنا أنهما ماتا فيكونان مفردين أنا وأنت. نعم، فالمسائل هذه على كل حال في العالم كله، والآن ضاعت الدنيا وفي بلاد الغرب وغيره لأجل النساء، وما تركت فتنة أضر على أمتي من النساء، فهم الآن مساكين شجوا عدم الزواج، فصارت النساء يعني أذل ما تكون في الحقيقة، تشتغل في كل شيء. والله سبحان الله، مرة في ماشين في بعض البلدان من لندن إلى أظن مانشستر وكذا، فجأة وقفها السيرة باص كبير وانبنشرت انفجرت كفرتها، فتوقف لها يمينهم بالسرعة، لا عندهم تنظيم عجيب جدا، يعني شيء فشيء حتى تقف على حافة الشارع، فإذا امرأة مترجلة لابسة بنطلون ولابسة كذا من وراء ومقصودة الشارع، أنا بنفسي رأيت ومن وراء ما يظهر لكن من القدام يظهر أنها مرأة، وأيضا يعني ضايع مسكينة، حتى هذه أيضا كثير نزلت وبدأت تفك وتركب بنفسها، هذا أي شقاء لهذه المرأة، بنفسها تفك وبعد ذلك لما ركبت ومشت. فالمسائل هذه ضيعوها في كل شيء. المرأة لأن تحتاج، ليس لها زوج، تحتاج أن تتكسب حتى تعيش، ثم تسكنها الدولة، البنت الصغيرة تسكنها بجانب الشاب إذا كانت هربت من بيتها، أو خاصة هناك يعني قد يكون ما راقتها أحوال البيت، يضغطون عليها ببعض الأخلاقيات، فهم تشتكي إلى الدولة وتمسك الدولة. ورأيت حظيرة مبنية على كل حال مثل غرفة صغيرة ومعه مطعم مطبخ وحمام، البنت يعطونها وهي شابة وبجانبها شاب، ما ندري من أي جهة جاءوا كلهم من هؤلاء، ضاعت الدنيا. والله نحن في نعمة بفضل الله تبارك وتعالى بدين الله تعالى، والذين تبهرهم ثقافة أولئك في الحقيقة ما يعرفون الحقيقة، ضاعوا وضاعوا، لكن هؤلاء على كل حال قد قدر الله هكذا، كما شكى موسى عليه السلام رب قد أعطيت فرعون وملأه زينة، آتاهم الله قوة، فالآن بقوة الحديد والنار يتحكمون في الناس ولا يخافون الله تبارك وتعالى. المسلم الذي يخاف إن شاء الله لا يقتل حتى دابة، لكن هؤلاء يستجيزون، فسلط الله على المسلمين. ونحن نقول نؤمن بالله، والله خلقكم وما تعملون، ما شاء الله كان، شاء الله أن يكون هكذا قدرا، لكن لا يريد شرعا أن يكون المسلمون أذلاء، فسلطهم علينا. ولذلك يجب على المسلمين أن يرجعوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص لعلهم يرجعون، فيجب على المسلمين أن يرجعوا. ولكن والله لما يخرج الإنسان ويرى المسلمين أحوالهم في الخارج ييأس ولا يبقى له إلا أن يبكي على أحوال المسلمين ويرثي لها، يذهبون في الدين إلى أسوأ ما يكون من الشرك والبدع وغيرها، وكل يوم زيادة، كل يوم أكثر. فهل نرجو في مثل هذا أن يرفع الله شأن المسلمين وهم أيدي سبا في عقيدتهم شزر مذر، هذا يخالف ذاك وذاك يخالف ذاك؟ كذلك الشرك فاشي، شرك المسلمون يعمرون هذه القبور والمقبورين، يطلبون منهم حاجات، واضح جدا هذا. مصر التي علمت الدنيا وهي أثقف البلاد، لكن فيها هذه الأشياء موجودة، عند الأزهر أنا والشيخ الصبير الله يرحمه كنت مرافقا له في بعض رحلاته جزاه الله خيرا، عنده ناس كثيرين يمكن أن يأخذ أي واحد، لكن كان يأخذني ويقول أتوانس بك جزاه الله خير، وأنا كنت أشغله قرأت عليه أشياء كثيرة حتى في الطائرة نجلس بنجم، فالحمد لله أقرأ عليه. فقال لي مرة رحمة الله اللهم اغفر له ورحمه ورفع درجاته، نعم، قال لي مرة سبحان الله قال أنت جعلت سفري لا أمل منه. لا كنت بعض الأحيان أشعار وحاجات وأتبادله، الشيخ حافظ للشعر، قال طيب ذكرني إذا وصلت هناك فأعطيك نسخة من عندي نسختين من كتاب ديوان ابن عثيمين الذي هو كان في زمن الملك رحمه الله، قال أنا أعطيك، لأني كنت حفظت بعض أشعاره وأنا قديم في الهند، يا أيها الملك الميمون طائره اسمع هديت لقول الناس إلى عربي، وقدم الشرع ثم السيف إنهما قوام ذي الأمر في بدع وفي عقب. هذا يعني هو ضمن على هذا أن السيف إيش على الشعر، من هو الذي السيف أصدق أنباء من الكتب، نعم، فضمن عليه، نعم، الشيخ بن عثيمين. فأتاني الشيخ جزاه الله خير قال جعلت رحلتي الآن ممتعة، لأن كل موقع وإذا ذهبنا في مكان أتمثل بالشعر، لأن الشيخ الهلالي رحمه الله أتاني أشياء كثيرة بفضل الله تعالى. فالشيخ كان يقول الحمد لله يعني أنت جعلت سفري يعني أتمتع بها الآن، وإلا لي روح جاء ساكت معه ينعس وكذا أنا ما أتركه هو. نعم، فإيش كنا فيها؟ رحنا إلى الأزهر وسكننا في فندق قريب من المسجد الحسين. ومسجد الحسين لماذا سمي مسجد الحسين؟ كذبوا على التاريخ وقالوا إن رأس الحسين مدفون هنا، وهذا قبل 600. الإمام ابن تيمية رحمه الله له كتاب رأس الحسين، رسيلة صغيرة جيدة، كذب هذا وقال تاريخا لم يثبت أن رأس الحسين جاء من الشام إلى مصر، لكنهم أجلى وأجمل من قبة مقام إبراهيم سبحان الله. رحنا يعرفون المشايخ مصر، نعم، مستعدين لصلاة المغرب، لما دخلنا واجهنا الناس يطوفون طواف، ناس مثقفين جنتلمان كما يقولون، لابس بنطلون وأشياء والصبحة ويطوفون. قال الشيخ إيش هذا؟ والله تذكرت أول مرة قلت يا شيخ هنا هذا مسجد الحسين وهنا مدفون رأس الحسين. قال أعوذ بالله، ورجعنا وصلينا في الفندق. نقول مصر التي علمت الدنيا الآن قبر البدوي، قبر فلان، قبر فلان، سبحان الله، كأن الله تبارك وتعالى متقاعد هناك، كل حاجاتهم يطلبون عند المقبورين، نعوذ بالله من الشيطان. فالمسلمون على كل حال الله المستعان، ندعو الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدي المسلمين إلى طريق المستقيم وإلى صراط المستقيم. والعهدى أكبر ما تأتي على علماء الملة في الحقيقة، وأكبر عهدة على علماء السنة الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى هم بأن يكونوا عالمين بالكتاب والسنة، الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أخلصوا الدين من جميل أوضار، فأنتم أوحدته هداية الأمة، عليكم أكثر. يقول الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا العامش، عبد الله بن نمير عن العامش، سفيان عن العامش عن عمارة. ليس هناك سبب تضعيف، لكنه ذكر إسنادا آخر الصحيح، إسنادا آخر صحيح ويقويه زيادة. قال أبو عيسى وقد روى غير واحد عن العامش بهذا الإسناد مثل هذا، وروى أبو معاوية والمحارب عن العامش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعلل هذه الرواية الرواية الأخرى. الحديث جاء عن عبد الله بن مسعود أخذ عنه عبد الرحمن بن يزيد النخعي، كذلك أخذ عنه علقمة ابن يزيد النخعي وإبراهيم التيمي، فكلاهما صحيح، أي كلا الطريقين صحيح. نعم. ثم قال: باب ما جاء في النهي عن التبتل. التبتل بطل بمعنى القطع. نعم، بطل بمعنى القطع، بت وبطل. هذه الكلمة جاءت في أحاديث صلة الرحم الذي جاء فيه: من وصله من وصلها وصلته، ومن بتله بتلته، وفي رواية: من بتها بتته، ومن قطعها قطعته. كل هذه الألفاظ جاء. فالبتول سميت المرأة بتول، مريم البتول التي كانت منقطعة عن الرجال ولم تتزوج. نعم، فالتبتل بمعنى الانقطاع، هنا انقطاع عن النساء وترك التزوج. باب ما جاء في النهي عن التبتل. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي. أبو هشام الرفاعي، نعم، هو محمد بن يزيد بن رفاع أبو هشام الرفاعي، الثقة إن شاء الله. وهو قالوا أنه يعني كان فيه بعض اللين، إلا أنه إن شاء الله ثقة، أصله روايته مقبولة إن شاء الله. وزيد بن أخزم الطائفي هو البصري ثقة، وإسحاق ابن إبراهيم هو إسحاق ابن إبراهيم ابن محمد الصواف البصري أيضا، يعني نسبته أظن باطلي كذا جاء الطائف. نعم، إبراهيم ابن محمد، هذا بما أخزم الطائي البصري أيضا. نعم، لكن الثاني إسحاق ابن إبراهيم هو نسبته أظن باطلي هكذا، البصري أيضا. قالوا: حدثنا معاذ بن هشام، وهو هشام من هو؟ هشام ابن عبد الله الدستوائي، ابنه معاذ ابن هشام الدستوائي، الأب والابن كلهم ثقات إن شاء الله. أنا أبيه هشام معاذ ابن هشام الدستوائي، أنا أبيه هشام ابن عبد الله أو هشام ابن أبي عبد الله، أبو عبد الله اسمه سمبر، هشام ابن سمبر، سمبر هو أبو عبد الله الدستوائي. عن قتادة، هو قتادة ابن دعامة، عن الحسن، عن سمرة أي حسن البصري، عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. حسن عن سمرة في روايات قالوا أنه لم يسمع، لكن سمع بعض الروايات، فالحديث على كل حال هذا صحيح إسنادا. قال أبو عيسى: وزاد زيد بن أخزم في حديثه: وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، في سورة الرعد. فيقول قتادة من عند نفسه نهى عن التبتل، فزاد قتادة إفهاما لمعنى التبتل أن هذا ليس من سنة الأنبياء، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا يسمى مدرج في آخر الحديث. نعم. قال: وفي الباب عن سعد، سعد بن أبي وقاص، وأنس بن مالك، وعائشة وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن غريب، وروى الأشعث بن عبد الملك، أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة، هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن عام هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الحسن يروي هذا الحديث عن سمرة ثم يروي عن طريق تابعي، فحسن البصري تابعي، سعد ابن هشام ابن عامر الأنصاري تابعي يروي عن عائشة، فهذا أيضا جائز، زي أو ما يسمى المزيد في متصل الأسانيد إن شاء الله، وكلا الإسنادين صحيح. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أي بمعنى النهي عن التبتل. نعم. سعد بن أبي وقاص أخرجه الطبراني، وفيه أن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. وأنس بن مالك أخرج حديثه أحمد رحمه الله بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود. نعم، بعض من له هوى في مخالفة الشريعة قالوا: هذه اللفظة تدل على أنكم جربوا واختلوا معها، ويعني على طريقة الملحدين، خذوها في الرحلات وكذا حتى تعرفوا أخلاقها. سبحان الله. ولذلك قالوا لابد أن يختلط الشاب والشابة قبل الزواج حتى يتعرف بعضهم على بعض، ولا يكون هناك بعد هذا يعني الطلاق وغيره بعدما تزوج. إذا خالق أو خالط بعضهم مع بعض وجرب فيلتقيان. نقول في مثل هذه الحالة الدنيا كلها تعرف أن الإنسان يكون متسنع، ما هو كذا كل واحد يخالق إذا رغب في الثاني أخلاقا حسنة يقدم لها، ثم بعد ذلك قد يكون يظهر مما خلق الله عليه من سوء الخلق. فلذلك هذه كلها كذب. كيف نعرف أنها ودود؟ قالوا من أهلها، من أقاربها، من أمها، من أختها إلى آخره. كذلك الولود، الودود، الولود، يعني هناك بالفعل يعني بعض النساء قد تكون يعني تلد قليلا، بناتهن أيضا أو بناتها أيضا ما تلد إلا قليل. فإذا عرفت مثل هذه فحاول أن تكون في مكان غير هذا، تزوج الودود. لكن ليس معناه أنها تترك مثل هذه النساء، لأن للرجل أن يتزوج ثانية، ثالثة، رابعة، وكذلك كبار السن قد يقول يتزوجون مثل هذه إن شاء الله. وليس معناه أتركوهن ولا تتزوجوا الثيبات هلا بكرا تلاعبها تلاعب، معناه أتركوا الثيبات لا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين. فيجب على المسلمين أن يراعوا في هذه الحال معنى كلها، فيكون ودود الولود. فإني مكاثر بكم الأمم، وهذا إذن دليل على أنه لا يجوز للإنسان بدون حاجة وبدون ضرورة، ليس حاجة، بدون ضرورة والاضطرار لا يجوز أن يتسبب بإقلال الولادة أو بمنع الولادة. تزوج الودود الولود. فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لا شك في الذين يقولون الذين لا يدينون بدين الله ولا يعملون بدين الله تبارك وتعالى، وهم يقولون من أين يأكلون، من أين يشربون؟ سبحان الله. وقد مرت على الهند أيام كان وجب على الناس الذين ساروا لهم ولدين ثلاثة أن يقطعوا العرق حتى لا يلدوا. الاندرا غاندي هذه هي التي قامت بهذا، وقد حصل قتال مع المسلمين ومع الأطباء وفريق الأطباء الذين كانوا يدورون في القرى وغيرها حتى أوقفت هذه. لكنها قد أفسد على ناس كثير، وكانوا يعطون جوائز الذي يعمل هذا العمل حتى لا يلدوا. قالوا من أين يأكلون؟ سبحان الله. من بعد ذلك قد زاد في الهند ملايين وهم يأكلون ويشربون وكل يوم إلى تحسن. ففي السماء رزقكم وما توعدون. لكن الناس الذين ليس عندهم دين ولا إيمان كأنهم لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، وهذه من أعمال الجاهلية. ولذلك قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إيه نعم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والآن بالفعل يتعمدون، قد يكون في الشهر الثالث رابع يسقطون. هذه كلها على كلها لا علاقة لها بدين الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال، هو من الثقات وغير واحد يعني لم يذكرهم. قالوا أخبرنا عبد الرزاق وهو الإمام صاحبه المصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني، قال أخبرنا معمر ابن راشد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن سعد بن أبي وقاص ثقات أثبات، قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مذعون التبتل، أي عدم الزواج والامتناع من الزواج، ولو أذن له لاختصينا. لا اختصينا، نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. إذا جاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. قال حدثنا قتيبة، وهذا الحديث بجانبي الحديث الثاني، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد ابن سليمان عن ابن عجلان. عبد الحميد ابن سليمان الخزاعي وكان ضريرا وضعف في حفظه. عن ابن عجلان هو محمد ابن عجلان الذي قالوا اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. عن ابن وثيمة وهو زفر ابن وثيمة، ابن وثيمة زفر ابن وثيمة وثقه ابن حبان وروى عنه عدة، فلذلك مقبول. النصري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا الإسناد لو كان وحده فهو مضاعف، إلا أنه جاء من طرق أخرى، ذكره الحاكم طريق آخر في مستدرك، كذلك الطبراني في الأوسد، وجاء له طرق ذكره الأئمة رحمة الله عليهم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو حديث حسن. فيحث على أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة في الحديث الصحيح، تنكح المرأة لأربعين، لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني اختر، لا تختر ذات مال فإن المال قد يفنى، ولا تختر ذات جمال فإن الجمال قد يزول، ولا تختر ذات حسب لأن الحسب ليس له اعتبار. فاظفر بذات الدين إذا كانت ذات الدين تسعد وتسعد. نعم. الشيخ ابن باز كان إذا سأل واحد كانوا يغشون رحمة الله عليه، اللهم أرفع درجاته في عليين، كان هناك بعض الإخوان يذهب إلى الشيخ يقول: يا شيخ أنا خاف على نفسي. الشيخ يقول: ابحث أنا أساعد. فيبحث الزوجة والشيخ يساعده فيتزوجون هناك في المدينة في الجامعة الإسلامية. والشيخ جزاه الله خير بما شرفه الله تعالى، يكتب إلى الإمارة ويعطوا المرأة الإقامة وحاجات، جزاه الله خير. نعم. وكان لا يجيز، قال: إذا قدرت فتزوج هو الأول ثم تعلم. الشيخ كان دائما يقول للطلبة ويقول: تروح وترجع وتزوج. كان الناس يغشون يقولوا: يا شيخ أنا رايح أتزوج الآن في القرية وما عندي ما أملك. يعني سبحان الله، عرفنا واحد منهم تزوج في المدينة ثم بعد ذلك حصل منه طلاق وكذا، وكان دائما حتى الشيخ يأتيه مرة ثانية ثالثة، اللهم اغفر له. فعلى كل حال، الذي يظهر أن الدراسة لا يجوز لها له أن يمنع دراسة، دراسات عليا ليست واجبة، فحفظ دينه أو جبارك الله بك. لكن قالوا إذا كان الإنسان يقدر ويثق بنفسه جاز له أن يؤخر، جاز له أن يؤخر. وعلى كل حال، لا تجد في الأئمة رحمة الله عليهم إلا ناسا مخصوصين لأجل العلم، لم تذكر لهم أزواج ذرية، ما مخصوصين مثل منهم ابن جرير الطبري قال: ما حللت إزاري في حلال ولا حرام. ابن تيمية رحمه الله لا يذكر له أولاد. فأما ابن القيم رحمه الله الطبيب، هذا يحث على الزواج كثير ويقول: من لم يتزوج يكون مكسوف البال وكذا، والزواج يكون يفتح ويشرح صدره ويقوي ذاكرته. صلى الله خير. نعم. فالحاصل، الذي يقدر ينبغي أن يتزوج. وواحد قال للشيخ: يا شيخ أنا عندي زوجة واحدة، والقرية أصحاب القبيلة يقدمون لي زوجة ويقولون تزوج، وأنا أخاف أن إذن. قال: أنت جبان؟ لا يخاف إلا الجبناء. والشيخ ساعده حتى تزوج الثانية وهو يدرس زملائنا، ونحن صغار وهم كبار. على كل حال، فالحاصل ينبغي للإنسان أن يحاول على قدر الإمكان إن شاء الله أن يجمع بين الخيرين، بعدما تعلم أوائل العلم ينبغي أن يحفظ دينه، ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا حسنت نيته ربنا يفتح له الباب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه، نعم، نعم. وفي الباب عن أبي حاتم نقول هنا: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض. زوجوا، هذا خطاب لأولياء الأمور، وهذا في الحقيقة له معنى كبير. العضل كان في قديم الزمان، وقد ذكر الله تعالى: ولا تعضلوهن أن كان أزواجهن. كذلك إذا كان حصل تعارف بين الزوج بين بنت كذا بدون حرام، في هذه الحالة إذا رغب الزوج أن يتزوج مع بنت الفلاني ولو كانت القبيلة تابة، فهم مخاطبون أصحاب القبائل والأب والأم أنهم يزوجوا ولو كانت المرأة من قبيلة دون. لكن مشكلة أن تعصبات قبلية وكذا قد تمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة وهم من قريش أنكحوا أبا هند، وكان أبو هند حجاما، فالحاصل أنه إذا كان ديناً أياً كان منزلته زوجوه، إلا تزوجوه. وقد يحصل هذا كثير بأنهم يعني يبحثون عن ناس ليس لهم دين متين ويتزوجون منها، فالنتيجة تكون فشل الزواج وكذا. فينبغي على كل حال أن يبحث الإنسان ذات دين، وذا والمرأة وأصحابه أولياء المرأة ينبغي أن يبحثوا ذا دين إن شاء الله، فيكون فيه خيرا كثيرا. قال وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة رضي الله عنها. أبو حاتم المزني أخرجه الترمذي وهو حديث حسن، وعن عائشة أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس وكان ممن شهد بدرا، هنا ظهر خطأ، أنا عائشة أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه ابن أخيه الوليد. لعلكم تذكرون قصة سالم وسهلة، هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أرضعيه تحرمي، لأنهم في الجاهلية كانوا قد تبنوا، فكان يكون، ففي هذه الحالة قالوا حالة خاصة أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه فتكون أما له، وهو كان قد كبر وكانت له لحية كما جاء في الروايات. هذه حالة خاصة في الجاهلية كانوا قد جعلوه ابنا له، إن سالما ابنا لنا، أو جاء في الروايات هكذا. فهنا أن تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار، وأخرجه البخاري والنسائي وأبو داود مرسلا. على كل حال فجاءت الروايات بهذا المعنى كثير، وهو أنه مهما كان من حيث النسب والحسب وغيرها فينبغي أن يكون التكافؤ والمكافأة والكفاءة بالإسلام. لكن هناك بعض المذاهب في الحقيقة يتشددون ويقول لا يجوز أن يكون القرشي كفوا أو غير القرشي كفوا للقرشية أو بالعكس وهكذا، وخاصة في المذهب الحنفي فيه شدة. أقول هذا كله باطل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم اتباع هذه الأشياء. قالوا إن زينب وزيد سبحان الله لما زوجهم الله تبارك وتعالى فلم يقدر أن يعيش، لأن زينب كانت من قريش وزيد كان مولى، قالوا لابد أن ينظر إلى الكفاءة، وهذا ليس من دين الله، فالكفاءة في الدين فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى خلقه ودينه، كذلك فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. والمالكية أيضا أظن في هذا الباب شديدين جدا، لا يجيزون إذا كان واحد حجام إذا كان واحد دباغ لا يجيزون لغيرهم الظاهر في الكفاءة أو في المكافأة في الزواج، فلا يكون كفوا الدون للقبيلة أو للحسب العالي، هذه ليس من دين الله، نقول بكل وضوح الأحاديث تدل على هذه. ثم قال حدثنا محمد بن عمرو قال أبو يوسف حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث، فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة مرسلا، ولا يضر إن شاء الله، والإسناد ذاك صحيح، وابن عجلان عن أبي هريرة بينهما إعضال وليس الانقطاع، فلا يضر، لأنه قد يكون الإنسان يذكر فتوى ولا يسند، فهنا أسند عن ابن عجلان عن ابن وثيمة البصري عن أبي هريرة، هنا قال ابن عجلان ترك ذكر أبي ابن وثيمة، فيكون هذا يقول علة ولا تكون علة إن شاء الله. والرواية جاءت من طرق يقوي بعضها بعضا في صحة هذه الرواية. قال أبو يسى حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو يسى قال محمد أي الإمام البخاري رحمه الله، وحديث ليس أشبه، وهذا كثير يعني في كلام الأئمة، أشبه بمعنى أقرب إلى الصواب، فكأنه رأى أن الليث بن سعد أقوى من عبد الحميد بن عجلان، وعبد الحميد بن عجلان ضعيف. نعم كان يكون هذا، لكنه لو لم تكن له طرق أخرى جاءت الطرق الأخرى فقوت رواية ابن وثيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي ثقة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل أبو المدني أبو إسحاق قالوا كان يخطي في بعض الأحيان من حفظه لكنه إذا روى من كتابه فهو صحيح الكتاب. وهذا معروف في شرط الصحة، إذا كان عرف أن حفظه أيضا يوافق كتابه فيكون حافظ ثقة تامة الضبط، لكنه إذا كان حافظ الكتاب فقط ويروي من الكتاب أيضا يصفونه بأنه ثقة تمام الثقة، لأن حفظ نوعان، حفظ صدر وحفظ كتاب، والذي قال بعضهم حفظ قمطر. نعم. فأيا كان، إذا كان حفظه ضعيف ولم يحفظ أحاديثه وروى من غير كتابه، أما إذا كان ظهر أنه روى من كتابه فيكون صحيا بدون شك. وهنا قد توبي في هذا الباب على كل حال، كما مر بنا أيضا، وهذه الرواية أيضا برواية حسنة فيه بعض الضعف، إذا كانت شبهة الضعف في محمد بن حاتم إنه يكون قد روى من حفظه، لكن إذا روى من كتابه فيذهب هذه الشبهة، وإذا بحثنا له طرقا وشواهد وكذا فيقبغي. على كل حال، حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم، هو عبد الله بن مسلم ابن هرمز الفدكي، كان ضعيف الحفظ، وهو بمعنى إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة. وندعو الله لنا ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله، وندعو الله تعالى أن يسلنا بالأيام المقبلة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه.